بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا ووفقنا لصالح الأعمال، وهب لنا حفظ كتابك وسنة نبيك والعمل بهما وفهمهما فهما صحيحا إنك أنت الوهاب، ورد بنا وبجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها إلى كتابك العظيم وإلى العمل بسنة نبيك الكريم وإلى التمسك بدينك وشرعك القويم. يا حي يا قيوم، واغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولأشياخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أحياء منهم والأموات، آمين آمين. لعل كنا قد شرعنا في الحصة السابقة في الحديث عن فرائض الوضوء الذي هو قسم من أقسام الطهارة. الطهارة هي على أقسام ثلاثة: الوضوء، الغسل، التيمم، أو نقول الطهارة على قسمين: مائية وترابية. والمائية فيها الصغرى وهو ما يعرف بالوضوء، وفيها طهارة الكبرى وهي الغسل. على كل يؤول أقسام الطهارة إلى هذه الأقسام الثلاثة: الوضوء والغسل، وما هو بدل عنهما معا، أي عن الوضوء وعن الغسل، فهو التيمم. وهذا تحدث عنه القرآن العظيم حيث قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذا فيما يتعلق بالوضوء. ثم قال الحق سبحانه وتعالى: وإن كنتم جنوبا فطهروا، أي فاغتسلوا، هذه هي الطهارة الكبرى. ثم قال الحق سبحانه وتعالى في التيمم: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون. فالطهارة هي شرط في هذا الركن العظيم من أركان الإسلام، ألا وهو الركن الثاني، ألا وهو الصلاة. الصلاة التي هي عماد الدين وشعار الموحدين، وهي القاعدة الثانية من قواعد هذا الدين الحنيف وهذا الإسلام العظيم، وهي أساس من أسس هذا الدين وقاعدة من قواعده وشعيرة من شعائره ودعامة من دعائمه. والذي يصلي فهو في مناجاة الله سبحانه وتعالى، والذي يناجي الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يكون على أحسن حال، ولا يكون الإنسان على أحسن حال حتى يكون طاهر الثياب، طاهر البدن، طاهر المكان الذي يناجي فيه الحق سبحانه وتعالى. ومن ثم كانت الطهارة شرطا، ومن ثم كانت الطهارة بأقسامها الثلاثة شرطا في هذا الركن العظيم، شرطا في الصلاة. ودائما القاعدة عند الفقهاء يبدأون بالأهم في الحديث عن الوضوء وعن الصلاة وعن الزكاة وعن الصيام وعن الحج، يبدأون بالحديث عن الفرائض مثل هذا في الغسل والتيمم. الوداءة بالفرائض الوضوء، ثم السنن المؤكدة، ثم السنن الخفيفة وهي المستحبة المندوبات، ثم المكروهات، ثم المبطلات ونواقض الوضوء. مثل هذا أيضا فالغسل، فرائض الغسل ثم السنن المؤكدة ثم المندوبات ثم هكذا موجبات الغسل. أيضا مثل هدف التيمم، فرائض التيمم، سنان التيمم، مستحبة التيمم، نواقض التيمم. وعلى هذا الفقهاء إن يبدأون دائما بالأهم هكذا، وصنعوا هذا حتى يكون المسلم الذي تعلم أحكام الطهارة على بينة من نواقض ومبطلات الوضوء. فالذي لا يميز بين الفرائض قد يترك فرضا من الفرائض لأنه لا يدري، قد يكون وضوءه باطلا مش ناقص، قد يكون وضوءه باطلا، وإذا كان الوضوء باطلا فالصلاة تكون باطلة. لهذا العلماء ميزوا غالب ميزوا بين الفرائض وبين مثلا السنان، لأن المتوضئ إذا ترك سنة فقط فالوضوء غير باطل، وبالأحرى إذا ترك مستحبا فقط أو مندوبا الوضوء الوضوء مثلا صحيح، وتكون الصلاة على هذا مثلا صحيحة. ولهذا نتكلم على الفرائض من ونتكلم على الكيفية. أنا قبل ما نتكلم على الكيفية الوضوء من البداية إلى النهاية نحاول هكذا نتكلم على الفرائض أولا ثم السنة. فرائض الغسل هي سبعة أو ثمانية، فرائض الوضوء سبعة. الأول وهو النية، من هو الإنسان ينوي رفع الحدث، الإنسان بشر بصفته بشر يخرج منه البول أو الغائط أو الريح أو ما يكون سببا في ناقض الوضوء مثل النوم. النوم هذا قد الإنسان في هذا الوقت اللي كان نائم أو كان مغمى عليه أو كان مثلا سكران بحالا هكذا، أو في هذا الوقت خرج منه الريح وهو مثلا لا يشعر، هذا كان اللي هو سبب فقط، كان اللي هو ناقض، كان اللي هو ناقض بنفسه، وكان اللي هو سبب هكذا. النية تنوي رفع الحدث، الإنسان حدث بشارة حدث له عرض له مثل حدث خرج من الغائط فلم يكن على وضوء حينما ما يأتي وقت الصلاة، أو لم يكن مثل وقت الصلاة والاستعداد لوقت مثل الصلاة وللصلاة ولم يأتي مثل الوضوء بهذا مثلا الوضوء يروي رفع حدث، أو يروي أو ينوي بهذه النية، هذه ينوي بها أداء مفترض. ما هو المفترض؟ مش يأدي واحد الفريضة، أو مفترض هو هذا الوضوء لأن الوضوء فرض الله أمرنا به، قال يا الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا، إذا أردتم القيامة إلى الصلاة فاغسلوا، والأمر للوجوب. ثم قال اغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا، الأمر للوجوب، الأمر في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيكون الوجوب، إذا لم تكن له قرينة تصرفه عن الوجوب فهو للوجوب. إذا الوضوء واجب الله أمرنا به، إذا ملي تجي تتوضا كتمل النية باش تفعل هذا الفرض تمتثل أمر الله، تمتثل أمر الله تبارك وتعالى في قوله إذا فاصلوا وجوهكم إلى أرقل وأرجلكم إلى الكعبين. أو السباحة ممنوع، أنتنا ممنوع من الصلاة، ممنوع من الطواف، ليه؟ لأنك على غير وضوء. أنت بلج صدام تنوي السباحة ما أنت ممنوع منه، السباحة تنوي السباحة فعل ما أنت ممنوع منه كالصلاة والطواف، لأن الإنسان حين يكون على غير وضوء لا يجوز له أن يطوف بالكعبة، ولا لأن الطواف صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام هكذا. ومن ثم يشترط في الطواف ما يشترط في الصلاة، الصلاة فيها لا بد الإنسان أن يكون على طهارة الحاجات وطهارة الخبائث والطيب تكون مثلا طاهرة وهكذا، ويكون ستر مثلا العورة، كذلك الطواف لا بد أن يكون الإنسان على طهارة من الحدث وطهارة من الخبائث، طهارة الحدث وما يحدث للإنسان ويعرض الإنسان من بولين أو غائطين أو ريحين هكذا، وطهارة الخبائث هو ما يعلق بالإنسان بثيابه من نجاستين أو ببدنه أو مثلا بالبقعة، فالجميع يطهر ثياب ثيابك فطهير، وكذلك البدن يطهر لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم إلى أقل كتم عجنوا فطهروا هكذا، والبقعة كذلك تطهر. الطهار بقع فيها أيضا هكذا فيها دليل حديث أنس حديث الأعرابي الذي رواه أنس حديث الصحيح هكذا هذاك أعرابي دخل المسجد وبال في طائفة من المسجد وكذا الصحابة أن يقطعوا بوله وأن يبطشوا مثلا بين الذي قدم داره هكذا. وفي آخر المطاف أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من مأيدا وستر كبير هكذا وأرقعوا لذلك المكان. ثم قال لذلك العربي هذا المكان هذا البيت لم يبنى لهذا إنما بني للصلاة وللذكر ولتلاوة كتاب الله تبارك وتعالى هكذا وبالرأفة وبالرفق حتى في الآخر قال اللهم ارحمني محمدا ولا ترحم معنا أحدا لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم من الرفق والرحمة واللين والعطف بينما صحابة كانوا على العكس من ذلك. وهذه الصفة وصف الله تبارك وتعالى بها سيدنا النبي في قوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وفي قوله رحمة ومنهم الذين يدعون نبي أو يقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة أو رحمة قراءة بالجر معطوف على خيرين أو رحمة معطوف على أذن والمراد بالرحمة هنا هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو القائل عن نفسه إنما أنا رحمة مهداة والله تبارك يقول بعقيه ولو كنت فظا غليظ القلب لفضوا من حول فاعف عنهم واصرف لهم وشاور في الأمر. إذن هذه هي النية لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. أيضا الدلك معنى الدلك وهو إمرار اليد على العضو المغسول مع الماء أو بعد إفراغ الماء وقبل يبسي قبل أن يبس مثل هذا الماء وقبل أن يجي قبل جفاف الماء معنى الدلك الدلك يكون مع الماء كتعمل الماء وتدلك أو لك تعمل الماء على اليد ثم كتدلك هذا الدلك يكون مع الماء أو يكون بعد إفراغ الماء على العضو قبل أن يجف الماء يكون مرار مثل هذا مثلا يسمى بالدلك. ثالثا هو الموالة والأولى ما قولوش مثلا الفور كعبر عنا بالفور قالوا لنا الفور يقتدي واحد السرعة هكذا حياتكم من فورهم يقول الله تبارك وتعالى هكذا يذكر ربكم مثل آلاف من الملائكة المنزلين قالوا حياتكم من فورهم الفور كيف هو نوع من السرعة لو لم تكن سرعة رسلت نعم سيوشا هكذا للسؤال ثم اغسل يدك اليمنى ثم مثل يسرى أبلا أبلا لا سرعة مثلا مفرطة الموالة معنى الموالة هو الإنسان اللي يغسل وجهه ما يبقاش يشتغل بشكل مع شي واحد وحتى قالوا كثرة الكلام في الوضوء لها مكروهة مكروه كثرة صب الماء كذا وضوءه لدى الخلاء وكلام بغير ذكر الله تكلم بغير ذكر الله تبارك وضوء كامل أو الكلام هكذا تسأل أنت في أي بعدها هكذا وهكذا ويكلم والكلام مثل الموالة ولكن ماشي حتى تبقى مع الكلام تبقى مشتغل مثلا بالكلام حتى يبس العرض مثلا الناس احنا قلنا الناس اللي ماشي الكبش ياك وليس الكبش والدوش بعجب افلام كيف من هذيك الكبش وبكام وكيف السوق واش كاين الغلا واش كاين مثلا الخا والله يجعلوا مثلا الاضحيه وسهر وسهر سؤال لو كيف تودى الاماسك يلبس الوضع على الاول الانسان كان الصيال يدو وصاح راسو باقي غير رجلين وبقى مع الكلام هذاك الانسان نقولوا عوض الوضوء من الاول عيد الوضوء من الاول اللي بالسخمة الاعضاء هذه تتسمى الموالة معنى الموالة هو عوض بعضهم سلتي وزاك هو انتقل الى اليدين ابتداء باليمنى ثم باليسرى هو بعد الفراغ من غسل اليدين هو امسح راسك بعد ما مسحت راسك امسح اذنك باختصار ثم اغسل نعم رجليك ابتداء باليمنى ايضا. اذا النية والدلك والفور النية والدلك والموالة النية والدلك والفور أو موالة هذه ثلاثة. طيب أربعة هي اللي في كتاب الله عز وجل من سورة المائدة المدنية وهي أيضا من الصور التي نزلت على سيدنا النبي آخر حتى قالوا لن ينسخ فيها ما فيها منسوخ كل ما جاء في سورة المائدة فهو من المحكم ومنها آية مثلا الوضوء كما سيت إن شاء الله لنا مثلا في المس مثلا على الخفين الله تبارك يقول إذا قمت يا أيها الذين آمنوا هذا خطاب من الله تبارك وتعالى في قرآنه العظيم للمؤمنين كلهم هكذا يا أيها الذين آمنوا يا من آمن يا معشر من آمنتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، بمعنى أن الله تبارك وتعالى ينادي ويخاطب المؤمنين سواء كانوا رجالا أو نساء، كانوا شبابا أو كانوا كهولا أو شيوخا، كانوا رؤساء أو مرؤوسين أو أمراء أو مأمورين أو حكام أو محكومين، لأن هذا الدين جاء للمسلمين خاطبة في الخطاب من الله تبارك وتعالى للمسلمين كلهم. كأن الله تبارك يقول يا من آمنتم بالله وبالله وباليوم الآخر والملائكة والكتب والقدر خيره وشره حلوه ومره، بعد هذا بعد هذا النداء، هذا النداء لأهل الإيمان. ثم يقول إذا قمتم إلى الصلاة، وهنا هذا على حد الإرادة، هذا هو الأسلوب الأساسي باللغة العربية كما حد الإرادة، معنى تقوم صلاة الدم. وحنا ما تتوضا واش حين كنقوم للصلاة ولا قبل قيام الصلاة؟ قابلة كقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، فإذا قرأ من تقرأ القرآن عايز قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اش كيهضر من هذا؟ فإذا قرأت القرآن اللي تقرأ القرآن قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كاين بعض الظاهرية أخذوا بهذا قالوا من اللي تقرأ القرآن تفهم القلب من القرآن قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا القراءة قابلة للقراءة. فإذا أردت هذا على حالك يقول لك إذا أكلت فسمي الله، ملي تاكل عاد تقول بسم الله أو لا، ملي إذا أكلت إذا أردت الأكل، إذا شربت فقل بسم الله فسمي الله، ملي تشرب عاد تقول بسم الله، إذا شربت فقل بسم الله وإذا أكلت فسمي الله، معنى إذا أردت الأكل إذا أردت الشرب فقل بسم الله دائرة. كذلك أنا إذا قمتم حتى قوموا عاد تصلوا، حتى قوموا للصلاة عاد الإنسان يغسل مثلا وجهه، لا إذا أردت القيام هذا كيسموه عطف الإرادة، هذا أسلوب الأساليب اللغة العربية، العربية فيها أشياء من جملتها هي حذف الإرادة، كيقول هذا على عطف الإرادة. إذا أردتم القيام إلى الصلاة والحالة هذه وأنتم محدثون، عطف الوضوء على سبيل الوجوب، لكن إذا أراد الإنسان القيام إلى الصلاة وهو على طهارة فالوضوء ليس بواجب وإنما هو مساحب، هو ما يعرف بتجديد الوضوء، تجديد الوضوء هذا هو لغة مرة واحدة، هكذا وانت على وضوء توضأت في الظهر وجاءت العصر، هكذا وانت على وضوء توضأت في المغرب صلاة المغرب وجاءت العشاء وأنت على وضوء، والماء مثلا موجود إذا أردت تجديد الوضوء نقول لي واحد فقد وضوء قل الله قل فاغسلوه، الوضوء واجب، فاغسلوا وجوهكم يا أيها الذين آمنوا إذا أردتم القيام إلى الصلاة وأنتم محدثون فاغسلوا وجوهكم على سبيل الوجوه، ولكن إذا كنتم على طهارة فاغسلوا وجوهكم على سبيل الندب، من أراد أن يتوضأ ثانيا لصلاة العشاء بينما هو قد توضأ في المغرب ولا زال على طهارة، الوضوء في حق هذا مستحب فقط، فاغسلوا الأمر ليس للوجوه، الأمر ليس للوجوه، فاغسلوا وجوهكم الأمر للوجوه لمن انتقض وضوءه لمن هو محدث، طيب فاغسلوا وجوهكم هذا هو الفرض الرابع، فاغسلوا وجوه، والوجه يبتدئ من بنبيت الشعار المعتاد إلى أسفل الذقن بالنسبة لمن لا لحية له، أما اللي عنده لحية ماشي توازن لا يمر مع اللحى هكذا إلى أسفل الذقن، هذا طوله من بنبيت الشعار المعتاد، كاين الإنسان اللي هو عنده الشعر حاسل أصلع إلى اللي هو يغسل من هنا عن بنبيت الشعر عنده هنا لا يغسل من هنا، وكاين اللي هو هكذا الشعر هكذا ينبت له مثل في الجبين كيسموه مثل الأغب وهذا مثل الأصلع لابد من هنا، ولو كان الشعر نغسله أغسل جلد الشعر لأنه من الوجه من بيت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن هكذا هذا طولا بالنسبة لمن لا لحية له، أما اللي عنده الحية اللي عمله لو بده يغسل الحية كلها هكذا، والعرض من الأذن إلى الأذن هكذا، والفرض عما مجمع الأذنين لك قل موسى، والفرض عما مجمع الأذنين والمرفقين عما والكعبين، هذا يقول الله تبارك وتعالى اغسلوا وجوهكم كل ما يوجه. خمسا هو الأيد وأيديكم، لكن الأيد الأيد جمع يد، واليد هو من هنا إلى هنا من بل هذه الأنمولة وهذه الأصابع وهذه وحدها الراحة وهذا مجموع هذا الكاف وهذا الرأس وهذا الذراع وهذا المرفق وهذا العضو وهذا الكتف وهذا مثل المنكب، طيب إلى هذا اليد كان الشخص إلا هنا قال الله أيديكم إلى المرافق حدد لك إشرح حدد لك وإلى بمعنى مع إلى إلى بمعنى مع أي مع المرافق كقوله تعالى هكذا ولا تنسوا سبام ولكم هكذا إلى بمعنى شكون بمعنى هكذا شكون بمعنى مع وأيديكم مرافق والدليل على هذا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم ولا تأكلوا أموالهم إلى أي مع أموالكم إلى بمعنى مع هاو أيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين إلى الكعبين هذه إلى المرافق أو إلى الكعبين إلى بمعنى مع والدليل هو أن النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه كان يدير الماء على مرفقه والمرفق هو هذا العظم الناتي هذا اللي هو فاصل بين العضد وبين الذراع وآخر وهذا المفصل هذا العظم الناتي هذا يغسل هكذا وأيديكم إلى المرافق حدد مثلا الشرع ولهذا كان يقول لا زيت لا لا هكذا كان يقول الغراء إطالة الغراء كان يقول المرض إطالة الغراء وهو تجديد الوضوء هو تجديد وإن كانت تفسير الصحابي هو الزيادة هكذا المهم هكذا كان يقول إلى زيت حتى هنا بقصد سبحانه وتعالى وامسحوا برؤوسكم إلى أهل العلم قالوا إذا عملت هكذا أنت مسحت الرأس تقول هذا إنسان هكذا لما مسح رأس إذا مسح جزءان رأينا عمسي ولكن الأولى هو يخذ الإنسان بالأحوال إن أول مذهب للإمام مالك ومذهب الجمهور هذا وحسن هكذا يستوفي الرأس مسحوا برؤوسكم هكذا وهذه المسحة الأولى هي اللي هي فرض أما المسحة الثانية فهي من سناني الوضوء المؤكدة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ودائما سفى الغسل الأعضاء المغسولة الغسل الأولى هي لفرض أما الثانية والثالثة ليست في السنة مؤكدة وإنما هي من المستحبات ولكن إذا استوعبنا بالغسل الأولى الإنسان بالغسل الأولى استوعب الوجه إذا الغسل الثانية والثالثة مثلا سنة خفيفة مندوب أو مش يقول الشفع والتثليث في مغسولين والشفع والتثليث في مغسولين مغسولين أيضا غسل مسح الرأس مسح الأولى هي غسل اليدين اليمنى أو اليسار غسل الأولى هي الفرض أما الغسل الثانية والثالثة فهي سنة خفيفة وهو ما يعرف بالمستحب وما يعرف بالمندوب مثلا فيه مثل الخير والدليل على هذا وهو أن سيدنا النبي توضأ مرة مرتين وتوضأ مرتين مرتين وتوضأ ثلاثا ثلاثا وبعض الأعضاد الوضوء فعلى غسلها مرة وبعضها غسل مثل مرتين والبعض غسله مثلا ثلاثة فدل هذا على أن الغسلة الثالثة والثالثة ليست بفرضتين أو بواجبتين هكذا الغسل الأولى هاي الغسل الفرض السادس وهو مسح الرأس هكذا والكيفية مسح الرأس لا عنده مثلا كيفية ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم قد تعمل هكذا هكذا قد تبدأ من هنا شد هكذا وقد تبدأ مثلا من هنا هكذا وهذه مثلا أحسن هذه المفضلة عند بعض أهل العلم منهم الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى فهذه المسحة هي المرادة بقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم هكذا من بيت المعتاد من بيت الشعار المعتاد ولو كان الأصل من هنا ولو كان الشعار إلى هنا هو من هنا المعتاد هنا هكذا إلى آخر مثل الرأس هذا الفرق وثم هذه سيأتي إن شاء الله في السنن المؤكدة هذا هو السادس السابع من فروض الوضوء وهو غسل الرجلين هو الرجلين الرجل إطلاق من البنين هكذا هذا مثلا هذا مثلا هذه الأصابع الأنامل أو مثل الأصابع أو مثلا ثم مثل هذا مثل القدم ثم نعم سيادة العظم الناتين مثل الكعبان كان يقول الكعبان وهو انتهاء مثلا الساق هكذا وهذا مثل الساق وهذه مثل الركبة ثم مثل الفخذ إلى مثل الحقمة الإنسان كل هذا مثل الرجل ولكن شرح حدد قليلا هنا إلى الكعبين وإلى بمعنى مع ومن ثم يقول المرشد أول فرض عما مجمع الأذنين والكعبين وكذا. والفرض عما مجمع الأذنين والمرفقين عما والكعبين، عما والكعبين معنى عما الغسل المرفقين وكذلك الكعبين، والكعبان هو هذا الانتهاء هنا، هذا الانتهاء بين القدم وبين الساق، هذا العظم الساق نفس هذا الفصل. والذي يقول كعبان هما العظمان، وهذا هو الصحيح. كاين تأليف خاص هذا، حيث الفارو الزبادي صاحب القاموس عنده رسالة خاصة هذا الرسل وكذلك مثل الكل، الكعبان هو هذا وهذا العراق كقول لا بد هكذا، وهذا الأخمص وكذلك التخليل، لكن تخليل الأصابع اليدين واجب، تخليل الأصابع اليدين واجب لأنهما مفترقتين شديد الافتراق، خلاف هذا اليدين هذا لا، هذا مندو هذا تخليله أصابعا بقدمه. وكيف تبدأ هكذا؟ تبدأ من اليمين هكذا، واليمين وانت ماشي على اليمين حتى تدخل مثلا هنا هكذا، تخلي حتى اليمين على اليمين دائما، تقليم الاظفار، تقليم الاظفار عند مشي ترسيب خصك تعاوجي وكذا، تبدا بهذا وتبدا بهذا كله ماشي صحيح، وما تقلم الاظفار غا يوم الاثنين والخميس والجمعه هذا ماشي صحيح، كله ماشي صحيح. كيقولوا لا خجي اللام الاثنين والخاء عند مثلا الخميس والجيم مثلا الجمعه هذا ماشي صحيح، ها ايام الله كلها تقلم فيها مثلا الاظفار هكذا، وتقلب فيها مثلا الاظفار او تقص فيها مثلا الا في 10 ايام ديال الحجه، اي ملي كيدخل ديال الحجه وانت ناوي تضحي اذا رايت هلال ديال الحجه وانت فهنا هكذا يكون مكروه فقط ماشي حرام هكذا، ما اذا راى الانسان هلال. اما الباقي في الحد والاثنين والخميس على كل تقلم الاظفار يوم الاثنين والخميس الاسبوع مثلا يوم الجمعه وغير مثلا الجمعه نعم كذلك عندهم واحد الكيفيه في المس نعمسي. إذن السابع من فرائض الوضوء هو غسل الرجلين والرجلان من الأعضاء المزدوجة، دائما نبدأ باليمين، إلى الإنسان يبدأ باليسار الوضوء صحيح، إلى إنسان معليش ولكنه فعل عمدا كيكون مكروه فقط، قدم الأيسار ما جيتني تغسل اليدين بديتي باليسار، إذا غسلت اليسار عاد غسلت اليمين، إذا كنت إنسان معليكش رفع عنه أمة الخطأ والنسيان، كذلك من جيت رجلك بديتي باليسار عاد غسلت اليمين، الوضوء صحيح ولكن فعلت مكروها إذا كنت عمدا هكذا عمد. هذا إذا هذه فرائض الوضوء، ما هي؟ أعيدها على ما سامحكم ندخل إن شاء الله إلى السنة المؤكدة. قال نعم سيم الأول وهو النية، أدلك الموالة يتكون تغسل الوضوء، غسلت وجهك إيوا مساء غسل يدك، غسلت يدك إيوا اليمنى غسل اليسرى، غسلت اليسرى امسح رأسك، امسح راسك امسح الأذن، امسح الأذن ما تخافش تتكلم ولا إيوا هكذا، امسح الأذن امسح الأذنين واغسل الرجلين. إذا النية والدلك والفور، النية والدلك والفور، قال على ثلاثة النية والدلك والفور هي الموالة. أما أربعة أخرى مذكورة في القرآن، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هذه أربعة زيد على ثلاثة، أربعة زائد ثلاثة تلك سبعة كاملة. أي مثل كي من أهل العلم زاد جعلها ثمانية، هم الإمام الشافعي. الترتيب، الترتيب بين الفرائض عنده واجب، الإمام مالك رحمه الله للقول المختار الترتيب بين الفرائض ماشي واجب، مستحب فقط ماشي واجب ماشي مؤكد، أو ماشي يقول هذا المختار. 11 الفضائل آتت سمية وأبقات قد طهرت، تقليل ماء وتيمم الإناء والشفاء وتثليت في مغسول المد بدء ما يمن سواك ونذير، ترتيب ما السنية أو ما يجب هكذا. أتيت يقول هذه السنة إن شاء الله وهذا المختار، الترتيب بين الفرائض سنة مؤكدة، الترتيب بين الفرائض من السنان المؤكدة. ها معنى الفرائض، الله في القرآن كيف قال فاغسلوا وجوهكم هذا الأول، ثم قال وأيديكم مرافق اجعلها هي الثانية، وامسحوا برؤوسكم هي الثالثة اجعلها هي الثالثة، أرجلكم إلى الكعبين الرابعان نغسل الرجل مثل الرابعان، إلى أن رديت برجلي عاد غسلت وجهي أمسحت مثل راسي وعملتها معكسة أو لم تلم شوشة، هذا كيكون انعمس الوضوء صحيح ولكن فعلتها مكروها. عند الإمام مالك رحمه الله تركتها سنة مؤكدة، تركتها إلى كان نسيان ما عليكش، والله نسيان ما فعل وما نبكسه شو بعد ما عليكش، ولكن الوضوء مثلا صحيح، ولكن اللي فعلتها عمدن كيكون مثلا فيها مثلا كراهة. وأما الإمام الشافعي يقول لا، إلى غسلتي رجلك عاد غسلتي يدك وامسحتي مثلا راسك وتخليت والوجه اللي قال هو الأول أنت جعلته هو الآخر، عاود الوضوء من الأول لأن الترتيب واجب. والدليل على هذا قال الله تبارك وتعالى. هكذا لما نزل قوله تعالى إن الصفا، رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح أن يطوف بهما من تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. الصحابة سألوا سيدنا رسول الله، سألوا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لماذا نبدأ، واش نبدأ بالمروة من نجيو نسعوا من الصفا نجيو من المروة من الصفا أو نبدأ من الصفا؟ قال لم نبدأ بما بدأ الله به، وهو لما صعد في حجة الوداع على الصفا قرأ هذه الآية وقال أبدأ بما بدأ الله به، أبدأ بما بدأ الله به، وقال نبدأ بما بدأ الله به. أما ابدأوا بالأمر، هذه رواية يقول فيها العلماء شاذة، شاذة وشاذ من قبل الضعيف، حديث الشاذ من قبل الضعيف، ولو كان راويا ثقالا جاءت مخالفة. قال نبدأ بما بدأ، وإذا قال نبدأ بما بدأ الله، ولك ترضوا هنا أو ترضوا ابدأ الله بما بدأ بالوجه، وجعله هو الوجه دائما البدء بالأهم هكذا. واحتسب في كتابي ما كيتكلم علينا كيقول دائما العرب كتبتدي دائما هكذا بما هو أهم، هذه ابتدأت بها هكذا دائما. واحتفظ قالوا هذا خلص ينبغي أن مراعته مثلا في القرآن، حين ابدأ بي الله ابدأ بي مثلا انت، يقول الله بدأ بالوجه جعله هو الأول، وثنى باليد جعل اليد هي الثانية هكذا، وثلث بمسح الرأس جعل الرأس هو الثالث، وربع بغسل الرجلين يكون الترتيب. قالوا الدليل أيضا وهو قطع النظير، لأن الجل ممسوح بقدر اغسلوا وجوهكم أيديكم ورافقي وارجلكم الكعبين وامسحوا برؤوسكم، إلا وامسحوا برؤوسكم جاءت بين المغسولات. إيوا هذا شكي تما قطع النظير، اذكر المغسولات واحدة والممسوح واحدة، إما اذكر الممسوح هو أول واذكره مثل آخر، أما في الوسط المغسولات هذا قطع النظير، وقطع النظير لابد له من فائدة. ما هذه الفائدة؟ هو الترتيب، لما ذكر الله مسح الرأس بين المغسولات قال اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ثم قالوا امسحوا برؤوسكم ثالثا، هذا قالوا اغسلوا يقولوا وأيديكم وأرجلكم إلى الكعبين، ثم هذا يقولوا امسحوا برؤوسكم، ولكن ما جاش هكذا علاش؟ شي فائدة كاين، ما هي الفائدة؟ هو الترتيب هكذا، هو الدلالة على الترتيب. إذا هذه يكون سبعة يكون ثمانية الفرائض، أيام على هذا الرأي هذا، وهي النية والدلك والموالة وهو الفور، ثم نعمس غسل الوجه غسل اليدين إلى المرفقين، كذلك مسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين، أي مع الكعبين مع النف، ولابد من معاهدة هكذا هذا الأخماس ومن معاهدة العاقب، هذا العاقب يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان مع الصحابة وتوضأوا وهو رأهم ويرى هكذا اللماع ما مسها الماء، قالوا ويل للعقاب من النار. ومن ثم يقول سيدنا البخاري الإمام البخاري صحيح فيما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أسبغوا الوضوء فإن أبا القاسم يقول ويل للعقاب من النار، وفي رواية ويل للعراقب من النار، ويل للعاقب من النار، العاقب هذا لا بد من معاهدته مثل بالماء والأخماس وهو هذا الخواء اللي كيكون تحت مثل الأقدام. هذه هي فرائض الوضوء. وعيد على ما سمعكم ثانيا وثالثا، ثانيا النية والدلك والفور، ثم غسل الوجه غسل اليدين إلى المرفقين، مسح الرأس غسل الرجلين إلى الكعبين، وعيد هذا والترسيب بينما الفرائض على هذه. إذن النية والدلك والفور وغسل الوجه وغسل اليدين إلى الكعبين ومسح الرأس وغسل الرجلين والترتيب بين الفرائض على مذهب بعض أهل العلم. هذه هي الفرائض. ننتقل إلى السنن المؤكدة. قلنا للوضوء فرائض وسنن مؤكدة ومستحبات ومندوبات، فمن فرائضه النية، ثم ماذا؟ الدلك والموالة وهي الفور، رابعا غسل الوجهين من منبت الشعار هذا طولا إلى أسفل الذقن بالنسبة لمن لا لحية له، أما بالنسبة للعراق لا بد أن يغسله، وعق من الأذن إلى الأذن، خامسا وهو غسل اليدين إلى المرفقين، سادسا وهو مسح الرأس، المسح الأولى فرض وامسحوا برؤوسكم، سابعا هو غسل الرجلين إلى الكعبين أي مع الكعبين، والمراد بالكعبين العظمان الناتسئان. ومن أهل العلم من زاد على ذكر كانت المضمضة والاستنشاق لا من القوم أحد. أيضا الترتيب، هذه فرائض الوضوء، هذه اللي يقول فيها المرشد فرائض الوضوء سبعة وهي دلك وفور النية في بدئه ولينوي رفع حدث النية كمية. أنت ممنوع من الصلاة ومن الطواف لأنك على غير وضوء كتصد باش ترفع ذلك الحدث هكذا. طيب أو تنوي أداء مفترض، تنوي أداء صلاة الفرض أو تنوي أداء الوضوء لأن الله أمرك إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم، أو تنوي فعل أو تنوي السباحة فعلين كنت ممنوعا منه. أنت حينما تكون على غير الطهارة تكون ممنوعا من الصلاة وممنوعا من الطواف، وبالأحرى إذا كنت على جنبه تكون ممنوع حتى نعمس من قراءة القرآن ومن غير مثلا ذلك، فيباح لك هكذا مثلا العبادة تنوي هذا عندما تلغو. ولأن رفع حدث أو مفترض أو السباحة أو السباحة لممنوع عرض، وغسل وجه غسله اليدين ومسح رأس غسله الرجلين. ثم قال لك والفرض عما مجمع الأذنين، من اللي تغسل الوجه من الأذن إلى الأذن، والفرض عما مجمع الأذنين والمرفقين أيضا من اللي تغسل يدك حتى المرفق ووضع العظم لا بد تغسله، لا بد حتى مثل في العضو هكذا، هذا مثل العضو تشع مثل الذين يعني لا بد من غسل هذا العضو مثل النسل، والمرفقين عما والكعبين كذا من تغسل رجلك لا بد من تغسل القدم فقط، لا بد من غسل الكعبين هكذا. والله تبارك وتعالى يقول في هذا وأيديكم إلى المرافق أي مع المرافق وأرجلكم إلى الكعبين، معنى إلى الكعبين أي مع الكعبين، الغاية داخلة، الغاية هنا داخلة مع إلى، لأن الكبير هو من جنس هكذا ما قبل. طيب هذه هو الفرائض، فرائض الوضوء سبعة وهي دلك وفور نية في بدئه وليروي رفع حدث أو مفترض أو السباحة لممنوع عرض، وغسل وجه غسله اليدين ومسح رأس غسله الرجلين، والفرض في الوجه عما مجمع الأذنين والمرفقين عما والكعبين. ثم لا بد تخلي الأصابع في اليدين في الرجلين، ما يجي إن شاء الله تخلي الأصابع في الرجلين ماشي وجه هذاك فرق هذاك هما سجد سخلي هو أصابعا بقدمه هذاك مستحب ماشي سنة مؤكدة، لكن هنا في اليد اللمدة خلي الأصابع على اليدين ومليش في الوجه. عندك مثلا الشعار في المدرد الإمام مالك إذا كان الشعار خفيف كيظهر الجلد من وراء هذا لا بد أخسك نعم سيد حلل لأن كل شعارات تحتاج لها لا بد قد ما ينبو على الشعار ويبقى تحت ذلك الشعر لا بد، لكن لك كثير كذلك الحاجب كذلك مثلا الأهداف كذلك مثلا الشارب كي يكون نعمة الشعر لا بد تخلي هكذا، لأن احنا قلنا الدلك والغسل فيه الدلك بخلاف المس من اللي يجي تمسح في التيمم، مثلا التيمم هكذا كضرب على الأرض أو على التراب أو على مثلا الرمل وتعمل هكذا هذيك ما فيش اللي كيعمل هكذا في الوضوء كيشوفوا تيمم الناس كيتيمموا في المسجد هذا وفي غير كيعملوا هكذا، هذا ماشي تيمم هذا هكا تمر، لأن المسح مبني على التخفيف وفيه مثلا مرة واحدة إلا في مسح الرأس هذاك النبي ثبت عنه أنه مثلا رد ثم هكذا ما كيكونش مثل، ولكن في الوضوء لا بد هكذا الحاجب كيكون الشعر كذلك الشارب كذلك الأهدب كذلك اللحم، إذا كان الشعر خفيف يظهر الجلد لا بد خصك تخلي له، معناه تعمل هكذا بالأصابع وتخلي الأصابع، فتخليل الأصابع واجب لليدين وتخليل الشعر واجب، خلي الأصابع اليدين والشعر إذا من تحته الجلد ظهر، إذا ظهر الجلد بكسر تقولش الجلد، أما الجلد هو القوة، الجلد لا تكون جلدا وتظهر الجزاء، الجلد هو القوة، الجلد تقول الجلد فرق بين الجلد وبين الجلد هكذا، كلمة في اللغة العربية فرق بين الجلد وبين الجلد. أنت قلت الجلد وهذا الجلد مثل الإنسان، ولكن الجلد هو نمسي القوة الجلد. ومن فجلدهم كل مئة جلد كقول الجلد معنى الضرب، هكذا يكون مثل القوي. ومنه الجلد مثلا في والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة فجلدهم ثمانية جلدة، الزاني والزاني فجلدهم كل واحد منهم مئة جلدة، هذا يكون هكذا جلدة على الدل على مرة واحدة، ثمانين جلدة أو مئة جلدة أو مئة وكل واحد منهم مئة جلدتين، مئة جلدتين ثمانين جلدة، هذا فعلة كدل على مثل مرة. ما تقولش جلدة، ما نقول جلدة هكذا، الجلد فرق بين الجلد والجلد هكذا. حكا نقول الغمر والغمر أو البر والبر، البر البر هو الخير والبر هو اليابسة مقابل البحر، يعني ما في البر والبحر، والبر هو القمح. هكذا الكلمة مثلثة في اللغة العربية كثيرة، الناس ألفوا فيها تآليف مثلا كثير. هذه هي الفرائض الوضوء. ثم بعد ذلك كاين السنن وهكذا ما فيها باس هكذا نسردها بسرعة بإذن الله تبارك وتعالى. السنن ديال الوضوء هو تغسل يدك في أول الأمر، أول الأمر تغسل يدك قبل ما تدخل يدك في الإناء هكذا، إذا كان الإناء موجود عمتي إلى هكذا تغسل يدك أول سنبي قليدا هكذا، خصوصا إذا كان إنسان من النوم، إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده وفي فلا يدخل يده في الإناء هكذا، تغسلهم ثلاثة. المهم غسل اليد ثلاث مرات، المرة الأولى هذه السنة مؤكدة، أما المرة الثانية والثالثة هذه من المستحبات من السنن مثل الخفيفة. طيب هذه السنة الأولى من السنة المؤكدة. السنة الثانية من السنة المؤكدة هو المضمضة. وكيف المضمضة؟ وهو إدخال الماء في الفم وخضخضته، ما تمشي يدك هذاك شكيت ما سوى خضخضته بالنفس، خضخضته يمينا وشمالا وثم الترحم شكتم، هذه المضمضة. المضمضة وهو إدخال الماء في الفم وخضخضته يمينا وشمالا ثم ترحم، هذه المضمضة. طيب ثم الاستنشاق، الاستنشاق تخذ الماء مثلا باليمين وتدخله في أنفك بنفس، كتجذبه بنفس شكتم، هذا الاستنشاق، هذه السنة مثلا ثالثا. ثم رابعا الاستنطار، تضع هذا الإبهام والسبابة على شي اليمين هكذا، هذا شكتم الاستنشاق، تطرح الماء وتخرج الماء من الأنف بزر. أما عملت هكذا شكيتم هذا الاستنشاق وخيت الماء وحده، ما عملتش الاستنثار، خصنا الاستنشاق والاستنثار. الاستنشاق وهو إدخال الماء في الأنف بنفس، جذبي بنفس شكيتم هذا الاستنشاق، ولكن ما تلخيش الماء لا بدأت عملي يدك هكذا وتطرح ذلك الماء بالنفس بسرعة، شكيتم هذا الاستنشاق وهذا الاستنثار. ثم المسحة الأولى الرأس السمينة، هذه واجب ومسحوا برؤوسهم. المسحة الثانية سنة. سادسا مسح الأذنين، كاللي يقول مسح الأذنين الأذنان من الرأس ولا قنصوا برؤوسهم، مسح الأذنين واجب، ولكن في المذهب الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى مسح الأذنين ومرة واحدة هكذا. كيف مسح الأذنين؟ السبابة، كنمسح الأذنين بالسبابة، هذه السبابة. علاش كنقولوا السبابة؟ نقول السبابة المسبحة، مسبحة اللي كتسبح فيها في التشهد، والسبابة اللي كتجرت عادة العرب ملي كيدشب شي واحد يقول له يا الفاعل يا تشارك نعمل لك ندير لك يكون لك يصنع لك، سموها مثلا السبابة. هذه السبابة كتدخلها فين؟ في السماغ الأذن، وهذا هذه الإبهام كتعمل على استحماد الأذن هكذا وتعملها وما تبقاش المسح مبني على التخفيف، ماشي يبقى تسمح حتى الغضون وهكذا وهكذا، بس يعني مرة واحدة هذا مسح، هذا المسح الأذنين مثلا سنة. أيضا من السنن وهو تجديد الماء، تجديد الماء للوضوء من السنن المؤكدة، تجديد الماء للوضوء. أنا مسحت راسي بالماء يدي باقي مبلول، خصني نجدد الماء، إذا مسحت أذني على نفس السنة خصني نجدد الماء، معنى نمشي يدي في الماء في الإناء في الماء وثم نعمسي نمسح. مسح الأذنين السنة وتجديد الماء لهما مثل السنة مؤكدة. من هذه السنن المؤكدة الوضوء هو الترتيب بين فرائض الوضوء كما مذكورة في القرآن. القرآن قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الرتب على الترتيب القرآن، إلى أن غسلت رجلي أولا وعاد مسحت مطر راسي وعاد غسلت يدي وعاد غسلت وجهي ولا خرج كنت مع ملسا ولا كسا الوضوء صحيح ولكن تركت السنة. إلى أن فعلت هذا نسيانا كيف بعض الإنسان كيف عنده المشاكل كيف عاد الوضوء هكذا كيشوف كل شيء العظم وهكذا راه الوضوء صحيح ما فيه كراهة ولكن إلى فعلها بالقصد عملها منكسة ما عملها سلف تقصد القرآن كيف فعل مكروها له وضوء وذيمة الكرام مع صحته. إذن سنن الوضوء المؤكدة ما هي؟ نغسل يدي أولا هكذا هذا السنة المضمضة هذا السنة الاستنشاق سنة مؤكدة الاستنثار سنة مؤكدة هذه المسحة الثانية سنة مؤكدة مسح الأذنين سنة مؤكدة تجديد الماء لهما سنة مؤكدة الترتيب هذه الفرائض اللي متكرر السنة سنة مؤكدة شكو 8 هذه الفرائض سنانه السبعين كالمرشد اقتصر على السبع اللي ما تكلمش على تجديد الماء ولكن الفقهاء تكلموا على تجديد مثل الماء هكذا أهم هاي قلنا مثل سنانه السبع ابتداء غسل اليدين ورد مسح الرأس مسح الأذنين مضمضات استنشاق استنثار ترتيب فرضه وهذا المختار هكذا سنانه السبع ابتداء غسل اليدين ورد مسح الرأس مسح الأذنين مضمضات استنشاق استنثار ترتيب فرضه وهذا المختار سنانه السبع ابتداء غسل اليدين ورد مسح الرأس لأن المسح الأولى فرض هذه الثانية مثل سنة ورد مسح الرأس مسح الأذنين مضمضات استنشاق استنثار ترتيب فرضه الفرائض المذكور في القرآن نعمل على الترتيب الذي جاءت به في القرآن ورتبت عليه مثل في القرآن وتجديد الماء ومسح الأذنين وتجديد الماء لهما والترتيب بالفرض هذا سننه السبع ابتداء غسل اليدين ورد مسح الرأس مسح الأذنين مضمضات استنشاق استنثار ترتيب فرضه وإذا هذا المداد القول هو المختار ترتيب الفرائض ترتيبا للفرائض هذه يقول غير هذا ولكن المختار هو أنه من السنن المؤكدة وسمعنا كذلك يقول مثلا واجب العمل إذا غسل اليدين هكذا أول مرة غسل أولى ثم المضمضة سنة الاستنشاق سنة الاستنثار سنة مؤكدة هذه المسحة الثانية سنة مؤكدة مسح الأذنين سنة مؤكدة تجديد الماء للأذنين سنة مؤكدة هكذا كذلك الترتيب بين الفرائض سنة مؤكدة هكذا إذا تكلمنا على الفرائض سبعة على ثمانية كذلك السنة المؤكدة باقي إن شاء الله المستحبات بإذن الله تبارك وتعالى ويتمة المكروهات ونعمل مراجعة عن هذا وش نعمل مراجعة إن شاء الله في الحصة المقبلة وهذا شرط في الصلاة والصلاة الله تبارك وتعالى وعد الحافظين للصلوات والخاشعين في صلواتهم بماذا وعدهم بأعلى الجنان قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى أن قالوا الذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس وأوعد الله تبارك وتعالى بالويل والجحيم من سهى عن الصلاة فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون وأيضا وعدهم الله تبارك وتعالى بالغيب فقال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا والصلاة صفة من صفات المتقين ذلك الكتاب لا رد فيه المتقين منهم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة إلى آخر من صفة البر ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر لا قد وأقام الصلاة ومن صفة المهتدين إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة والمشاء إلى الله فعسى أولئك المستثمون بهذه الصفات فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين ومن صفة المؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آية زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله جعلني الله وإياكم ممن يخشع في صلاتهم ويحافظ على صلواتهم وعلى ما هو مطلوب في الصلاة من حيث هي كانت فرضا أو نفلا آمين آمين وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات آمين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام والحمد لله رب العالمين.